حصريا على موقع دي جي كيمو. فريق الاحلام فريق الكبار فقط. الرسالة للجميع المجال بدا ايدي عصلي لما راسه اتغير الحمر سالك قضيع انت بقى البابا واصل جابك شو وقت اتصال اصلي جيت عشان لقيت شاحن الوصول فصال على كوكب النفس سلام على الخيانة العرض الشام وانا حظي قليل في العالم خريج مدرسة الحوار مدرستي يابا كانت في السوق اللي ابتدائي عايز بك محسن خدوني عن الاعدادي فوق في البكاتوشي بدأت اترجى البكاتوشي بدأت اترجى لفيتها كعب غاوي لعب فيلم روح بعيشت في سيري سمون حبيبي شعب قاسي صعب تحب كل البنادمي لفيت جاملت واتعاملت كتير زاملت في كل بلد ليا اخ تسأل عليا يقولوا سمكة نيته سالكة وماشي مين ابويا الله يرحمه راجل على الاصول رباني علمني معنى الشقا قال لي الحلال لي طعم الداد انا قلت يا واد يا سمك عيش عيش قرش وسط الشراغيل انا جبت توك توك اكل عيش واكل العيش مفهوش عيش واكل العيش مفهوش عيش طالع كفاءة رضع جراءة معاه خنقة صاحبي فداك رقاب طلعت الطاقة انا عندي طاقة سيع واتشي ايام يا ابني خال رسول فلوس دلال انا قلت لا شمال ماليش ومش طريقتي ابويا صرف عليا فلوس حلال وسيرتي حلوه جوه جيتي رحت الزراعه العسكريه اخدت سيدي بروبوليه واطلع على التوك توك بالليل عشان اعمل اللي عليا قالوا لاخوك هيكون عريس واخويا عمو حته مني عملت اللي وانا ابليس وجبت زيزو انه بيغني وجبت زيزو انه بيغني عملت ليله كبيره وناس كتيره جت جامل اخوك وسمكه عملت مسيرة عملت سيرة ناقصني بس ألم شوية سكة بتعشق يا منطقة في ايه بقى خلاص هتشوف لي سكة ابويا قال لي جيشك سم اكل عيشك الحلال في بركة دخلت الجيش عملت عمال اسكندراني في اي حتة بس بصراحة عملت زمايل عيال رجولة مش اوطى طلعت الجيش غيرت الدفة ودعت الحضن اللي دفى يا خالي يوم ابويا ما والله عيني كانت مش شايفة حسيت هضيع خلاص هتبالي اخويا حمو قال لي سند بس بندق اخويا وداري قال لي احنا سود لازم نكمل قال لي احنا سود لازم نكمل عشان ولاد حلال ممنوع تغيير مسار ممنوع نعمل الغلط توك توك شغال انزل معمار عشان حلال والله هشيل الزلط وبندق جاب له كاميرا قلت يلا في دار اخوك يا سمكة امشي قصدي مدام اخوك معاك في قلب النار فوت ما يهمكش شوية دود شوية فول الصبر مفتاح الفقرات ربنا كرمنا بالمحل بندوس تربة معتمد وفي مرة ببيع لي بالتمرة ربك مسبب الأسباب الحب جي من أول نظرة أنا قلت يا واد ادخل بالباب قريت فتحة وعملت شاب معليك إلا الوحيد الواحد يخرابي عفش أخوك وسمك كان مليونية في العوايل كان مليونية في العوايل مشوار الأنف ميت طويل وأخوك أصيل يا عم قد شيلة تلات اخوات حتى الممات جدعان وعسبات وناس اصيلة حمو وحسام سمكة وبندق الليلاد يا بقى احلى ليلة انه بفتح قاموسه يلا زعي يا باب مدي خيلة انا اللذي وانا اللذينة قاطع على اولاد اللذينة اسد المجال يا عيال يا زينة بابا اللعبة دي من زمان الباب فوق الباب عاش اتقال لي صدق المجال بشوف في عين كل اندهاش وصولي للمكان انا من العوايد انا قائد رقم واحد صاحبي في الجدعانة ماليش ملكة والنية سالكة اخوكوا في رعاية ربنا الليلة فرحة حسام سمكة اعوذ بالله من قولة انا عشان حسام سمكة رجولة سمكة ده واحد مننا باسم بندق القلب الابيض باسم بندق ده حتة مني باسم بندق يعني المتصيد في وجوده الدنيا ولا تشغل اخويا فارس من الجدعان وعن رجولته اتقال كتير ابو ريان وابو تيان حمو مود اخويا الكبير الرملة ويا شارع 20 فرسان يا عمي معلمين مثال آل الباشا أحمد جن أبو أدم وأبو ياسين السيد قدري باشا البلد رقم وحيد هو المعتمد حمو الخواجة أول أسد عزبة محسن أرض الأسود فارس حظه يا عم الفارس على الأقصام لوحده التارس عمرو السعيني في الرجولة والله ده يفتح مدار يفك ديت يوسف ناجي عشان وحشنا أخويا الجدع صالح السنسي ده البرنس عمره ما جاب ورا ورجع والمشى عن الدنيا بقى عصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.